حلقتها السابعة. موضوع هذه الحلقة الاختلاف في الآراء في وجوه المصالح في مجالات الشورى. هذا هو القسم الثالث أو النوع الثالث من أنواع الاختلاف. وكالتذكير لما مضى نقول لقد سبق أن ذكرنا أن الخلاف يتنوع إلى ثلاثة أنواع، أو الاختلاف يتنوع إلى ثلاثة أنواع: اختلاف في الأصول والمذاهب الاعتقادية، اختلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية. النوع الثالث الذي نتحدث عنه اليوم والذي عقدنا له هذه الحلقة الاختلاف في الآراء ووجوه المصالح ومجالات الشورى. وأول ما نصدر به الحديث عن هذا النوع من أنواع الاختلاف ما روي من قول الحباب بن المنذر للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلته الله ليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم فننزله، ثم نغور ما وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي. مما هو جدير بالذكر أن هذه القصة قد رويت بأسانيد متصلة لا تصح، وأنه قد جاءت فيها عدة مراسيل من وجوه متعددة، مما يدل على أن للقصة أصلا، وقد استدل بها أهل العلم في الدلالة على مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وعلى مشاورة الأئمة من بعده لأهل الحل والعقد في قومهم. ينبغي أن نعلم أن أهل العلم فرقوا في باب قبول الأخبار في باب الرواية بين ما جاء في باب الاعتقاد والحلال والحرام، وبين ما جاء في باب المغازي والسير والقصص والزهد والأدب. فما كان من الأولى فإنهم يتشددون فيه أيما تشدد. لقد روي عن غير واحد من السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم إلا عمن كان بريئا من التهمة بعيدا عن الظنة أو بعيدا من الظنة، أما أحاديث الترغيب والمواعظ ونحو ذلك فإنه يجوز كتبها عن سائر المشايخ. ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل يروي عن سفيان بن عيينة أنه قال: لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره، أي اسمعوا منه واقبلوا منه ما رواه في باب فضائل الأعمال. عبد الرحمن ابن مهدي كما روى الحاكم في المستدرك بإسناده عنه أنه قال: إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال، وإذا روينا في فضائل الأعمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات تساهلنا في الأسانيد. فأهل العلم في الجملة يستشهدون بهذه القصة على مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ممن أفرد هذا النوع من أنواع الاختلاف بهذه التسمية السبكي حيث قال: والاختلاف على ثلاثة أقسام، أحدها في الأصول وهو المشار إليه في القرآن ولا شك أنه بدعة وضلال، والثاني في الآراء والحروب وهو حرام أيضا لما فيه من تضييع المصالح، والثالث في الفروع كالاختلاف في الحل والحرمة ونحوها. لا شك أن الاختلاف في هذه الدائرة إذا انتهى إلى التفرق وتحزب كل فريق لي رأيه، وأذهب ما كان بينهم من تعاضد ومن تناصر، فهو مذموم بلا جدال. أما إن بقي في دائرة الشورى حيث يدلي فيه كل فريق برأيه ويدعمه بما استطاع من الحجج ويستمع إلى آراء الآخرين ويتم تقليب الرأي في مختلف وجوهه حتى ينزل الجميع في النهاية على رأي الإمام على مذهب من يقول إن الشورى معلمة، أو على رأي الجماعة على مذهب من يقول إن الشورى ملزمة، فلا حرج في ذلك، بل هذا هو الذي جاءت بطلبه النصوص وجعلته وصفا لجماعة المسلمين والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وحافظ يقول في عمريته: رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. دائرة هذا النوع من الاختلاف، دائرة هذا النوع من الاختلاف هي دائرة الشورى، والشورى تكون في دائرة العفو والأمور المباحة، ولا علاقة لها بما قطعت فيه النصوص، لقول الله جل جلاله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. البخاري رحمه الله في الصحيح يقول: كانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأساس الاجتهاد في هذه الدائرة الموازنة بين المصالح والمفاسد، والسعي في تحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين، السعي في تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، في إطار من مقاصد الشريعة وقواعدها العامة. ولما كانت هذه الدائرة مجالا لتفاوت الآراء والاجتهادات، ولا تحسمها نصوص قاطعة فلا سبيل إلى حسم فتنتها واجتماع الكلمة فيها إلا من خلال التسليم للقيادة أو النزول على رأي الجماعة على الخلاف في كون الشورى معلمة أو ملزمة. ولا بديل للعمل الإسلامي من ذلك إن أراد أن تجتمع له كلمة وأن يبرم له أمر. ومن ثم كانت فريضة الوقت إبراز أهل الشورى أو أهل الحل والعقد والاتفاق على قيادتهم بالمسيرة في المهمات والمصالح العامة، وإن إقامة هذه الفريضة ليمثل الخطوة الحاسمة في الطريق إلى جماعة المسلمين. مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا كان قد عقد مؤتمرا حول نوازل المساجد والمراكز الإسلامية خارج ديار الإسلام. من بين فقرات توصياته وقراراته في هذا الملتقى فقه التعامل مع الاختلافات الفقهية والعقدية والإدارية في المراكز الإسلامية. كان أول ما صدر به توصياته: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فإن مسائل الاجتهاد أكثر من أن تنضبط، ولو كان كل ما اختلف مسلمان في أمر تهاجر لم يبق بين المؤمنين عصمة ولا أخوة قط. ثم قال: التراتيب الإدارية يأتمر الناس فيها بينهم بمعروف، ومردها إلى إدارة المركز بالتنسيق مع إمام المسجد، والنزول على قرار الأغلبية هو المخرج من فتنتها ما لم تخالف حكما شرعيا ورد فيه نص صحيح أو انعقد عليه إجماع صريح. ثم أكد على ضرورة الرفق بالمخالف من أصحاب الأقوال الشاذة، وأن مداراته مطلوب شرعا لا سيما في أزمنة الفتن وغربة الدين، على أن لا يستطيل برأيه على الجماعة، فعندها تقدم مصلحتها على مصلحته لحصول التعارض ثم أكد على أن على الحرص على استفاضة البلاغ بالوسطية الإسلامية، وأن هذا من أنجع الوسائل للاجتماع على الحق وتجنب الاختلاف المذموم الذي يؤدي إلى التعصب أو الدخول في شعاب الزلات والاجتهادات الشاذة. اللهم اهدنا في من هديت. ثم أكد فقال الأصل في علاقة الإمام بإدارة المركز أن تقوم على الثقة والتقدير المتبادل، وأن يفصل العقد حقوقه وواجباته على نحو يمنع الملاحاة والخصومات. الأصل أن يستفرغ الإمام وسعه في أداء رسالته الدعوية، وأن يكون حذرا فيما يتعلق بقضايا المال والنساء حتى لا يجعل لأحد سبيلا إلى عرضه. ثم قال لا حرج في مشاركة المرأة في عضوية المراكز الإسلامية تصويتا وترشيحا في حدود الضوابط الشرعية متى تأهلت لذلك واقتضته مصلحة الجماعة ورعيت الضوابط الشرعية التي تمنع مفاسد هذه المشاركة. وأمثل مشاركة للمرأة في هذه أن تكون وافدة النساء في هذه المجالس، وذلك عن طريق إنشاء أقسام ولجان خاصة بهن داخل المؤسسات الدعوية، بما يضمن الاستغلال الأمثل للطاقات ولا يتعارض مع حكم الشريعة، وإن دعت الحاجة إلى مشاركة الرجال والنساء في بعض الاجتماعات العامة لمناقشة ما يحتاج إلى رأي الجميع أو لتقرير ما يمس مصالح الجميع، فعندها يجتهد في المحافظة على القواعد الشرعية المتعلقة بالاختلاط بين الجنسين، وذلك في ترتيب المجلس وسلوك المشاركين في مثل هذه اللقاءات. أيضا نبه إلى قضية مهمة، الأصل أن لا يمنع أحد من مساجد الله أن يذكر فيها اسم الله، وأن لا يلجأ إلى استدعاء الجهة الرسمية الشرطة مثلا لمنع مثير الشغب من ارتياد المساجد إلا عند الضرورة القصوى، عندما لا تفلح الطرق الأخرى من نصح وبيان ومحاولة إصلاح، فيكون الاستدعاء عندئذ من باب ارتكاب أخف الضررين ودرء أكبر المفسدتين، وترجيحا لمصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. ذكر قضية مهمة أيضا، يقول المعارضة السياسية ليست احترافا في المنهج الإسلامي، فليس للمشتغلين بالشأن العام من الإسلاميين معارضة كل ما يأتي من قبل مخالفيهم صوابا كان أو خطأ على النحو الذي يجري عليه الحال في المعارضات العلمانية، بل يتعين عليهم أن يقولوا للمصيب أصبت، أن يقولوا للمحسن أحسنت، كما يقولون للمخطئ أخطأت، وكما يقولون للمسيء أسأت، لأنهم لا يعارضون لمجرد المعارضة، بل ينطلقون في معارضتهم من قاعدة الحسبة، أمرا بالمعروف متى ظهر تركه، ونهيا عن المنكر متى ظهر فعله؟ مع تحري الحكمة في تخيل الأسلوب المناسب وتحين الوقت الملائم في ذلك كله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. ثم قال أيضا: إن العمل السياسي لنصرة الدين من خلال الأحزاب السياسية والمقاعد البرلمانية أسلوب معاصر من أساليب التأثير في الواقع، بغية استصلاحه كليا أو جزئيا، وهو يدور في فلك الموازنة بين المصالح والمفاسد، وتختلف فيه الفتوى باختلاف الزمان والمكان والأحوال، وهو كغيره من الأعمال لا بد لمشروعيته من ضوابط يتعين التزامها ومحاذير يتعين اجتنابها، حتى تمضي أعماله على سنن الرشد يفرض على الكفاية. اشتغال بعض أهل الدين بالعمل السياسي ممن آنسوا من أنفسهم القدرة على ذلك، ويجب على غيرهم مؤازرتهم على ذلك متى رجحت مصلحته على مفسدته، شريطة ألا تستنفد فيه الطاقات، وألا يحمل على الاستطالة على الآخرين، وألا يكون بديلا عن الاشتغال بالأعمال الدعوية أو التعليمية أو التربوية. ثم أكد أن الحراك السياسي العام لأهل الدين في المجتمعات ذات التنوع الثقافي ينبغي أن يكون حراكا إسلاميا وليس حراكا حزبيا، ولا يصلح دخول أهل الدين فيه وهم أوزاع متفرقون لا يضبطهم ضابط ولا يجمع شتات مواقفهم جامع. فإذا لم يتسنى الانطلاق في مسيرة واحدة فلا أقل من أن يكون حراكهم العام عن رضا وتشاور من الجميع من خلال التحاور والتنسيق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. ثم أكد أيضا قال: القبول بالتدرج المرحلي المنضبط في تطبيق الأحكام الشرعية عند الاقتضاء بسبب استفحال الفساد وتشعب مجالاته، فإن الضعف عن تطبيق بعض الأحكام كما يتصور على مستوى الأفراد قد يتصور أيضا على مستوى الدول، ويرجع في جدولة ذلك إلى الثقات من الفقهاء والخبراء. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من ذلك